الحاكم بأمر الله. الخليفة الحاكم هو ثالث الخلفاء الفاطميين في مصر. علشان الحكم كان براسة تولى الحكم وسنه لم يتجاوز 11 عاما، ولذلك كان الوصي عليه في الحكم كبير العساكر في الجيش الفاطمي ألا وهو برجوان. اسمه ايه؟ برجوان. يبقى برجوان كان المربي وكان الوصي على الخليفة الحاكم. الولد بدأ يكبر وصل لمرحلة الشبيبة، خلاص 15-16 سنة مش محتاج وصي. بدأ يتصرف تصرفات غريبة. يعمل ايه؟ قال لك والله الستات ملهاش الا بيوتها، الست تقعد في بيتها وما فيش ولا ست تخرج. نمرة اتنين، قال لك والله الحرامية بيكترم بالليل، يبقى الشغل يبقى بالليل والنوم بالنهار. نمرة تلاتة، بيحب يقعد في غرفة ده الكلام اللي يتشرح، بيحب يقعد في غرفة مظلمة بالأشهر وتضاء بالشموع وبخور فيخرج مبيض الوجه. فظهرت طائفة شيعية يتزعمها شخص اسمه اسماعيل الدرزي، فأطلق عليهم اسم ايه؟ الدروز. فكان اسماعيل الدرزي ده والطائفة بتاعته كل ما تشوفه تقول له ايه؟ يا الله يا حي يا قيوم. قال له الخلاف الحاكم وساق فيها فادعى الألوهية. انتوا سامعيني؟ ادعى الألوهية. ده مش كده وبس، كان سفاكا، يجي الواد كريم يقول كلمة وحشة تقوم البت هلا سمعاه ورايحة تقول للحاكم اسكت ده كريم قال عليك كذا وكذا وكذا، يأمر بإحضار كريم وقطع ايده وقطع لسانه. ده اذا ما قطعش رقبته، ما عندوش تفاهم، سفاكا للدماء. واول واحد قتله مربي برجوان اللي رباه، قال كلام مش عارف ايه راح قطع رقبته. ده مش كده وبس، قال لك ما حدش ياكل ملوخيه في مصر ولا تتزرع ولا تطبخ ولا تتاكل. ليه يا عم؟ ده مصر شعب الملوخيه. قال لك اصل انا سمعت ان الخليفه معاويه ابن ابي سفيان، انا سمعت ان الخليفه معاويه ابن ابي سفيان كان بيحب اكل الملوخيه. طب ومن هو معاوية ابن أبي سفيان يا شباب؟ معاوية ابن أبي سفيان مؤسس الدولة الأموية. ده أنا في القرن الكام؟ ده أنا في القرن السابع وانت يا حاكم في القرن العاشر الحداشر، يعني بعدها 300-400 سنة. قال لك اوعى تنسوا ان معاوية ابن أبي سفيان اول واحد رفع السيف وحرب دماء ضد جدنا. مين هو جدهم؟ علي ابن، شوفوا التاريخ، شفت التاريخ، علي ابن ابي طالب. انتوا معايا؟ معايا علي. طب انت مالك؟ قال لك ما احنا اتباع علي. يبقى ما معنى الشيعي؟ اتباع الامام علي ابن ابي طالب. عشان كده الشعار بتاعهم كان ايه؟ لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله، أي أن الإمام علي أحق بالخلافة بعد وفاة محمد. يعني إيه يا عم يا شيعي أنت وهو؟ قال لك آه محمد مات صلى الله عليه وسلم، ما فيش حاجة اسمها أبو بكر، ما فيش حاجة اسمها عمر، ما فيش حاجة اسمها عثمان، لا علي ابن أبي طالب هو إيه. حد عايز يومية؟ حد عايز يومية؟ حد عايز يومية؟ شوفوا الناس، ده الزبون اللي عايز مرشد متخصص ما بيلاقيش. عرفته بقى؟ بس فيه، في ناس كتير عرفها اسلامي لبلب، فلوس كده وفلوس كده، لان هو متخصص متخصص. طيب نكمل ايه اللي حصل. يبقى عرفنا الشيعة ومتى ظهرت الشيعة؟ بعد وفاة محمد على طول مباشرة. طب وإيه معاوية؟ معاوية اللي قال لك علي ما اعترفش بيه خليفة ودار قتال ما بين الامويين والامام علي ابن ابي طالب. ده مش كده وبس. وابن علي ابن ابي طالب اللي هو الامام الحسين هيتقتل على يد الامويين في موقعة كربلاء. امتى؟ سنة 681، يعني القرن السابع. ركزوا معايا في التاريخ، الكلام ده لازم يتقال. والنبي معايس حد طبعا الفل حبيبتي عادي، والنبي معايس انت معاك يا زمان يا خبر ابيض ازيك يا بنتي عقبالكم عامل ايه؟ انا قلت الله جاية تستعيد. عامل ايه؟ تمام شد حيلك. ها بالتوفيق يا بنتي الله يخليك. شكرا يا بنتي اشكرك يا حبيبتي. تاني وتالت يبقى معاوية وابنه يزيد. يزيد اللي ارسل جيش لكربلاء واتقتل مين؟ الامام الحسين في موقعة كربلاء. يبقى الشيعة ودور منع اكل الملوخية. ده مش كده وبس. وقال لك ايه؟ الجرجير. الجرجير ما يتكلش ولا يزرع في مصر. ليه يا عمنا؟ ليه يا عم الحاج؟ يقول لك اصل السيدة عائشة. ركزوا معايا، السيدة عائشة كانت بتحب الجرجير واكل الجرجير. انا مش هاكل الناس جرجير. طب وانت مالك ومال السيدة عائشة؟ قال لك اصل السيدة عائشة بنت الخليفة ابو بكر، واحنا ما بنقبلش مين؟ الخلفاء. رغم ان السيدة عائشة زوجة مين؟ خلي بالكوا السيدة عائشة زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. ده زوجة السيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتوا معايا يا جماعه؟ الوزير كان خلاص؟ نعم. الوزير كان هنا امبارح. الوزير كان هنا امبارح، المستشار الالماني. فاللي انا عايز اقوله لحضراتكم ان منع اكل الملوخيه عشان، منع اكل الجرجير علشان، ورغم ذلك ان الخليفه الحاكم بامر الله كان صاحب علم. يعني ايه؟ عامل مكتبه جميله جدا جدا جدا اطلق عليها الحكمة، دار الحكمة. اوعى تقول دار الحكمة اللي في القصر العيني، اللي في القصر العيني يا جماعة اسمها دار الحكمة من حكيم، اللي هي نقابة الأطباء. في فرق ما بين الحكمة والحكمة. اللي في القصر العيني اسمها ايه يا إيري؟ ها؟ دار الحكمة. حتى الأطباء يقول لك دار الحكمة، غلط. الحكمة جاية من ايه؟ لأن هو بيتكسف يقول لك أنا لا أنا دكتور مش حكيم. انتوا معايا؟ يبقى هذا هو الخليفة الحاكم بأمر الله الذي صعد على ظهر حماره إلى جبل المقطم في مرصد هناك بناه، وفجأة لقوا الحمار جاي بأربع رجلين وودنين طوال من غير الحاكم. فهيص الدروز، قال لك يا الله. هو اتقتل بس قال لك يا الحمار جاي. لقد صعد الحاكم بروحه وجسده الى السماء العليا، وانه الامام المنتظر. المنتظر ولغايه دلوقتي منتظرين يقابلوني. انتوا معايا يا جماعه؟ الدروس خلي بالكم، في دروس بيجوا هنا كتير من لبنان ومن سوريا، بيجوا هنا بيزوروا هذا الجامع. يبقى اتكلمنا عن الحاكم، نيجي نتكلم بقى عن الجامع شويه. الجامع بناه العزيز بالله بره الاسوار، هيكملوا الحاكم فنسب باسم الحاكم. وزي ما انتم شايفين الجامع تخطيط، ده شبه جامع احمد بن طولون في اشكال البيلرز او البيرز الدعامات. وما تقولش عدد خمسه، اوعى تشرح والنبي عماره، ما تقولش الواقع يتكون من خمس بائكات، ما هو الراجل شايف، وتقول له قبه ومقرنصات، ما الراجل شايف. وإنما اتكلم في الزخارف، اتكلم في الحاجات الحلوة اللي هو يحبها. الجامع ده بعد انتهاء الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبي هجر تماما كما هجر كثير من المساجد الفاطمية رغم ان صلاح الدين جاء وخلص صلاة هنا في الجامع مش بدل الأزهر. إنما هنقول بعد الفترة الأيوبية اتهجر الجامع وتعرض لمصائب كيف وبقى خرابة. أنا شفته خرابة. أنا عندما التحقت بالجامعة 73-74 وفي سنة 75 جيت أزور الجامعة كدراسة كان خرابة. يعني ايه خرابة؟ كل ده واقع مالب زبير القرش دي كلها واقع، المحراب ما فيش محراب، ما فيش المنبر ده حديث. جوه الصحن ركزوا بقى معايا، جوه الصحن كان مقلب زبالة حي الجمالية كله، انا شفت بعيني. وورا الزبالة مدرسة مشتركة اسمها مدرسة الجمالية المشتركة، مدرسة ظهر البهارة 75-76 ظهر البهارة 75-76 قال لك احنا عايزين نرمم آثار أجدادنا ونرمم القاهرة الفاطمية. من هم البهارة؟ تجار، شطار، أقوياء هنود من الهند، هندوة. التجارة الرئيسية بتاعتهم التوابل والذهب، جمعوا فلوس كتير جدا جدا. أنا وأنا في سنكم كنت في سنة تانية جامعة، سنكم كنت في تانية جامعة مش كبار ما تخلصتوش، بنحب أنت مين أنا مش عارف إيه جاي منين بتاع بيكلموا إنجليزي متكسر. أنا شخصيا أنتوا بتسجلوا الكلام على مسؤوليتي، قابلت واد في سني جون بالآلاف يرمموا جامع الحاكم، هدوا للمدرسة وبنوا مدرسة تانية، شالوا وبدأوا يشتغلوا في جامع. انت مين؟ انتوا مين؟ ما كانش فيه سوشيال ميديا، كانوا الجرنان مش عارف بكام، كنا صعب نشتري الجرايد، فكنت باجي اشوفهم فلقيت واد ابن كلب بيقول لي البلد دي بلدنا. قلت له نعم. قال لي بلدنا، انت مش بتاع تاريخ واثار، انت طالب في اثار؟ قلت له قال لي دي بلدنا. قلت له ازاي؟ قال لي اصل الفاطميون اجدادنا. قلت له ماشي هصدقك، ما انت شيعي وهم ايه. وراكوا حاجه النهارده؟ لا. الكلام ده اللي اتشرح يا حبيبتي. ها اجدادكم. قال لك منه لله صلاح الدين الايوبي. بيشتموا في صلاح الدين. أيوة. اللي انتوا شفتوهم. فبقول له ليه؟ قال لي ما انه هو اللي جه قضى علينا، قضى على اجدادنا، فتفرقنا، فتناثرنا، فتجمعنا في بومبي، فحان الوقت ننظر الى عاصمه اجدادنا القاهره. قلت له وحياه والدتك. انا قلت الكلمه الثانيه يعني. انتوا معايا؟ لان فعلا اولاد شباب بداوا يشتروا شارع المعز، المحلات اللي هو 2 متر، كانوا انا 75-76 كانوا ياخدوه مثلا ب 10,000 جنيه دولار والناس تبيع. تقريبا الكلام وصل للقياده العليا، قال لك شكرا المحلات دي ترجع، ما حدش منهم يشتري اي حاجه، عايز ترمم رمم بس تحت اندر ايه؟ السوبرفايزر مين؟ الحكومه المصريه. وده اللي بدا لغايه دلوقتي، خلي بالكم لغايه دلوقتي هم بيرمموا مشاهد اهل البيت وبيجوا بيجيبوا لنا دولارات. ده انتوا كلكم عارفين الكلام ده، ده نوع من السياحه ايه؟ الدينيه. تعال اعمل اللي انت عايز تعمله، تعال اقعد، تعال صلي، تعال بتاع، اعمل بس كل ده تحت ايه؟ الاندر. وتحت انا اللي برمم زي ما انتم شايفين الاداره كلها مصريه، يا دوبك هم واحد او اتنين اللي بينظف الدكتور اللي انتم شفتوه، انما بيجوا هنا بيتبسطوا ان بيكيفوا ان بيجوا. ده حكايه البهاره. يبقى هم شيعه منين؟ من الهند، وبيجوا بالملايين، مش هقول بالالاف، بالملايين يزوروا ايه؟ يزوروا آثار مصر الفاطمية وبيساهموا في ترميم بأمانة الآثار الفاطمية والآثار المرتبطة بأهل البيت في مصر. حلو الكلام. أنا جايبكم هنا ليه؟ ركز معايا. الأجنبي عشان أنتوا قاعدين ومؤدب مرضاش يجي يقف هنا. أنا جاي عشان القبة اللي فوق دي، وخدوا راحتكم في القعدة إن شاء الله تنام على ظهرك. خدوا راحتكم في القعدة. اللهم إني قد بلغت، اللهم فاشهد، أنتوا أحرار. أسمع، أنا في نجمة سداسية، شايفة؟ شايفة؟ نجمة سداسية. أسمع، بعيونك الجميلة ربنا يحميكي. هو أنت هي بشوي؟ هي اللي أنا اللي عيطت ولا مش أنت؟ لا رحمة. لا رحمة. لا واحدة تانية دخلت تعيط. ونجح. هتعزمنا النهاردة. فهنا بصوا النجمة، بص يا حبيبتي، أسمع أسمع، بص يا حبيبتي، النجمتين دول عبارة عن إيه؟ أنت لا بص فوق ما تبصليش. أنت شايفة كتابة صح؟ إيه مكتوب إيه؟ يا جدع اسكت. آه جبتها رحمة؟ اللي مش شايف الكتابة يروح يعمل نظارة النهاردة. أنا شفت محمد بالنظارة. اللي مش شايف يروح يعمل نظارة. أنا لابس نظارة بنت. بنت. لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله. محمد وعلي. محمد وعلي. محمد وعلي متكررة. أنا عندي اليوتيوب الحاجات دي، ما هو عشان كده قلت ما حدش اليوتيوب دلوقتي ضربت للي صورها ولادي الأبلس. هم بيشوفوني، شفت لي جه سلم عليا يا دكتور وبتاع ومعلي، شفتوا اللي عندي باب الفتوح. بيشوفوني وانا بشرح. ايه النجمه السداسيه؟ هم اللي قالوا لي، قالوا لي النجمه السداسيه نسبه لجدنا السادس. خليكم معايا. خمسة ستة سبعة سنة 765 مات إمام مهم جدا من الأئمة الشيعة اسمه الإمام جعفر الصادق. أنتوا أحرار. جعفر الصادق. أنتوا أحرار. أنا بقول أهو أنتوا أحرار. خدوا راحتكم في القعدة، اقعدوا على كرسي. اسمه الإمام جعفر الصادق. كل ما كل حاجة في مذاهب، حتى المسيحية مذاهب. المسيحية في مذاهب. الإسلام في مذاهب. وينبعث ويخرج من المذاهب مذاهب. الإسلام الحنفي والشافعي، الإسلام الشيعة، الشيعة في الإثنى عشرية وفي إيه؟ الإسماعيلية. ركزوا بقى معايا. الفاطميين اللي حكموا مصر شيعة إسماعيلية. أنت حر، أنت حر، أنت حر. الشيعة اللي حكموا مصر شيعة إسماعيلية نسبة لمين؟ إسماعيل. يبقى أنا عندي اتنين من الشيعة، مذهب الشيعة الإسماعيلية والإثنى عشرية، جم منين؟ جعفر الصادق. الإمام جعفر الصادق خلف اتنين، الواد الكبير اسمه إسماعيل اللي منهم قال المعز، يعني المعز يقول لإسماعيل ابن جعفر جد جد جد جد جدي. طب والإثنى عشرية هيجي منهم موسى الكاظم اللي معظمهم دلوقتي موسوية في لبنان، يقول لك الموساوي، بتشوفها في التلفزيون الموساوي نسبة لموسى الكاظم. نيجي مالناش دعوة بالموساوية، نيجي بالإسماعيلية بشوي. إيه حكاية الإسماعيلية؟ عدوا معايا بقى. إسماعيل ابن جعفر الصادق، ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن الإمام الحسين، ابن علي. ستة. والنبي أقول كمان ستة. إسماعيل ابن جعفر الصادق، ابن كل إمام، ابن محمد الباقر، ابن علي زين العابدين، ابن الإمام الحسين، ابن علي. والنجمة بستة رؤوس. ستة. عرفتوا ليه دي منتشرة في الفن الفاطمي؟ لأن هم شيعة إسماعيلية نسبة لإسماعيل ابن مين؟ أقولها تاني ولا شكرا؟ شكرا. عرفتوا بقى النجمة السداسية؟ هتلاقوها كتير في الفنون الفاطمية والعمارة الفاطمية، هم اللي قالوا لي مش أنا اللي قلت. وصلت؟ بصي كزخرفة هندسية، وأنا قلت الكلام ده على البوابة كزخرفة هندسية، إنما هم رمزوها. ستة كفاية كده؟ يلا بينا نكمل. في أي أسئلة؟ قولي. اسماعيل اخو اسحاق المؤتمن، جزء اسماعيل جعفر الصادق اخو اسحاق المؤتمن. واصبر لغايه ما نروح مسار اهل البيت. ونص كمان الواد ده بيذاكر. مسحه بس بيذاكر يا بنت. يا كريم انا راح